أقيمة حفلة ترشين تاراي سينيزو لرعاية الرضاعي والأطفال لمحافظة بيونغان الشمالية من بلادنا يوم الثلاثين من نيسان الماضي. حضرها الكوادر في المحافظة والمدينة والأطفال والمشتغلون في التارين والبنات والشقيلة. أكد المقرر أن هاتين التارين المتزودتين بكل الظروف والبيئة اللازمة للتربية وتعليم أطفالهما هما منشآت مفاخرة أخرى تظهر بالواقع تفوق اشتراكيتنا الذي لا يمكن لرأسمالية اصطناعه أو تقليده. بعد انتهائها وضع الأطفال باقات الزهور أمام الصور المرشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في البحر المركزي.